إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أنبه أولا بأن يوم الجمعة القادمة ليس عندي خطبة جمعة حتى لا يتكلف إخواني الذين يحضرون، ونبه على إخوانكم أن الجمعة الجاي ما في خطبة. ثم أقول هذا فين؟ لا لا لا، هاي خطبة السفر فما في أجازة. ثم أنبه فأقول هذا أول درس لنا في قراءة تقريب التهذيب، وقد قدمت مقدمة حول الكتاب وحول منهج الحافظ ابن حجر، وبينت أصل الكتاب الذي اختصر على التدرج حتى وصل حال هذا الكتاب إلى تقريب التهذيب، وبينت هذا في الدرس الذي سبق، وبينت ما هي المنهجية التي سنسير عليها في قراءة هذا الكتاب، وما هي الفوائد التي نرجو أن يتحصلها طالب العلم من هذه المجالس. وعلى كل حال، حتى لا يضيع الوقت نبهت على ذلك، ثم نبدأ مستعينين بالله. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: حرف الألف. لا، المقدمة هذه فيها علم عظيم. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي رفع بعض خلقه على بعض درجات، وميز بين الخبيث والطيب بالدلائل المحكمات والسمات، وتفرد بالملك فإليه منتهى الطلبات والرغبات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له بالأسماء الحسنى والصفات، الناقد البصير لأخفى الخفيات. ذكر هنا حامدا لله عز وجل، مثنيا على الله بصفات الكمال، قال: الناقد البصير لأخفى الخفيات. أما البصير فواضح في الكتاب والسنة أنه من أسماء الله عز وجل، وأما الناقد فلا أعلم دليلا في الكتاب والسنة يدل على أن من أسماء الله الناقد، لكن ما معناه؟ الجواب: الناقد هو الخبير بالأشياء الذي ينقدها يدركها ولا تخفى عليه، ولذلك سمي أو لقب بعض الأئمة بالناقد لفرط نباهته وذكائه. فالناقد هو الخبير بالأمور الذي يدركها، وهذا وإن كان ليس من أسماء الله الناقد فباب الإخبار أوسع من باب الأسماء، بمعنى أنك تخبر عن الله عز وجل فتقول الناقد، وتصف الله عز وجل بالأسماء التي تليق به، ولكن لا على سبيل أن هذه من أسماء الله، وإنما على سبيل أن هذه الأسماء قامت صفاتها في الله لكن لا يسمى الله بها. وقد قال أئمتنا قديما وحديثا أن باب الأخبار عن الله أوسع من باب الأسماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحكم العدل فلا يظلم. أما الحكم فقد جاء فيه حديث صحيح قد ثبت عند أبي داود إن صدق حفظي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، أن رجلا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: اسمي أبو الحكم. قال: ولما سميت بهذا؟ قال: يا رسول الله، كان قومي إذا اختصم الناس أو إذا اختصم رجلان حكمت بينهما فسميت أبا الحكم. فقال: نعم الشيء هذا حكمك بين الناس، وإن الله هو الحكم، أنت أبو كذا. فغير عليه الصلاة والسلام الاسم، لأنه لا يجوز أن يقال أبو الله، قال: إن الله هو الحكم. وأما العدل فلا يخذلني فيه شيء. قال رحمه الله تعالى: الحكم العدل فلا يظلم مثقال ذرة ولا يخفى عنه مقدار ذلك في الأرض والسماوات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالآيات البينات والحجج النيرات الآمر بتنزيل الناس ما يليق بهم من المنازل والمقامات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه السادة الأنجاب القرماء الثقات. أما بعد، فإنني لما فرغت من تهذيب الكمال فيه إشارة من الحافظ ابن حجر، أعني قوله واصفا الصحابة بالثقات، ففي هذا تنبيه من الحافظ أن الصحابي يكفي في الحكم عليه بالعدالة والثقة أن تثبت صحبته. ولذلك الأئمة لا يختلفون في هذا. الإمام أحمد بوب أبوابا في مسنده، في بعضها يقول: مسند رجل من الأعراب، أعرابي لا يعرف لكن يصح السند إليه ويثبت أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتج بهذا الأئمة لأنه ثبتت صحبته وإن لم نعرفه، فبمجرد الصحبة تثبت العدالة والثقة للصحابي وإن لم نعرفه وإن لم نسبر أحاديثه وإن لم نجد أحدا نص على بيان حاله. إذا ثبتت الصحبة فهي كافية للعدالة والحكم، وهذا ليس فيه نزاع بين أهل السنة، وفي هذا تنبيه من الحافظ ابن حجر على هذا الأمر. قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فإنني لما فرغت من تهذيب الكمال في أسماء الرجال الذي جمعت فيه مقصود التهذيب لحافظ عصري أبي الحجاج المزي من تمييز أحوال الرواة المذكورين فيه، وضمنت إليه مقصود إكمال للعلامة على الدين مغلطاي، ويقال مغلطاي في أكثر من ضبط لاسمه رحمه الله. نعم. قال: مقتصرا منه على ما اعتبرته عليه وصححته من مظانه من بيان أحوالهم أيضا، وزدت عليهما في كثير من التراجم ما يتعجب من كثرتي لديهما ويستغرب خفاؤه عليهما. وقع الكتاب المذكور من طلبة الفن موقعا حسنا عند المميز البصير. سبحان الله، هذا الكتاب يقول الحافظ ابن حجر في وقته وهو متوفى سنة 852، يقول أن هذا الكتاب وقع موقع القضية. ثم من عجيب إخلاص هذا الإمام والله أعلم أن الكتاب من وقت الحافظ ابن حجر إلى زمنك هذا لا يزال أئمة الحديث يرجعون إليه ويحتاجون إليه، وهذا من فضل الله على العبد أن يجعل الله عز وجل لعلمه القبول في الأرض ويثني عليه أهل السنة، وهذا علامة إخلاص للعبد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقع الكتاب المذكور من طلبة الفن موقعا حسنا عند المميز البصير، إلا أنه طال إلى أن جاوز ثلث الأصل، والثلث كثير، فالتمس مني بعض الإخوان أن أجرد له الأسماء خاصة، فلم أوثر ذلك لقلة جدواه على طالب هذا الفن، ثم رأيت أن أجيبه إلى مسألته وأسعفه بطلبته على وجه الذي أحفظه على ضعفي في اللغة بطلبته. طيب، نعم، على كل حال اقرأ يا عبد الرحمن. وأسعفه بطلبته على وجه يحصل مقصوده بالكفاية ويتضمن الحسن الذي أشار إليها وزيادة، وهي أنني أحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه وأعدل ما وصف به بألخص عبار وألخص إشار، بحيث لا تزيد كل ترجمة على صفن واحد غالب يجمع اسم الرجل واسم أبيه وجده ومنتهى أشهر نسبته ونسبه وكنيته ولقبه، مع ضبط ما يشكل من ذلك بالحروف، ثم صفتي التي يختص بها من جرح أو تعديل، ثم التعريف بعصر كل رام منه، بحيث يكون قائما مقام ما حذفته من ذكر شيوخه والرواة عنه، إلا من لا يؤمن لبسه، وباعتبار ما ذكرت إلا من لا يؤمن لبسه وباعتبار ما ذكرت انحصر لي الكلام على أحوالهم فتنتي عشرة مرتبة، وحصر طبقاتهم فتنتي عشرة طبقة. وباعتبار ما ذكرت انحصر لي الكلام على أحوالهم فتنتي عشرة مرتبة. تمام. وحصر وحصر وحصر طبقاتهم في 12 طبقة. نعم، يبين الحافظ ابن حجر هنا أمورا مفيدة، منها أنه يذكر في ترجمة الراوي كما قال أعدل وأصح ما قيل فيه، أي في اجتهاد الحافظ ابن حجر. وقد يكون هذا الاختيار قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، بل الحافظ نفسه يختلف اجتهاده في كثير من الرواة، حكم عليه في التقريب بحكم وخالف ذلك في كتبه الأخرى كتلخيص الحبير أو فتح الباري أو غيرهما من كتبه الأخرى. وهذا أمر بدهي، فالأئمة أنفسهم تختلف اجتهاداتهم في الراوي. فابن معين له في بعض الرواة أكثر من رواية، ربما وثق وربما ضعف، وكذلك الإمام أحمد له في بعض الرواة أكثر من رواية، ربما وثق وربما ضعف، وهذا معروف للمشتغل بعلم الرجال، فإن الإمام من هؤلاء قد جمع بعض الأحاديث فتأملها وقارن بينها وبين روايات الثقات، فوجد أن ذاك الراوي يوافق الثقات فيقول ثقة، ثم بعد ذلك يجد بعض الأحاديث المنكرة التي تفرد بها هذا الراوي فيستدل بتفرده ومخالفته للثقات على أنه ضعيف فيرجع ويضعف، أو العكس، أو ربما وقف لحديثين أو ثلاثة استنكرهما على هذا الراوي فيضعفه، ثم بعد ذلك يتيسر له صبر واستقراء أحاديث الرجل فيجدها موافقة في جل أمره للثقات فيعود ويرجع ويوثق. وأحيانا يحتار الناس في اختلاف هذا العالم، هل ضعف ثم وثق أم وثق ثم ضعف، وهذا فن مستقل له قواعده. الذي أقول أنه ينبغي على طالب العلم، بل وقبل طلاب العلم العلماء، أن ينتبه العالم إلى أن هذا الاختيار الذي يختاره الحافظ ابن حجر في الراوي هو بحسب اجتهاده، وقد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا. فعلماؤنا وإن كانوا يعظمون هذا الكتاب ويثنون عليه، ولست أعلم عن علمائنا قديمهم وحديثهم إلا وأنهم يتفقون على الثناء على تقريب التهذيب، لكن ليس معنى ذلك أن يسلم للحافظ ابن حجر بأحكامه على كل راوي. وقد ذكرت في المقدمة عندما ابتدأ قلت إن بعض الرواة حكم عليهم الحافظ ابن حجر في التقريب بأنهم في عداد المجهولين، وغاب عنه توثيق بعض الأئمة، فبعض هؤلاء الذين جهلهم الحافظ ابن حجر وجدنا توثيقا للأئمة فيهم، في بعضهم كأحمد بن حنبل وأبي حاتم وابن معين، ومع ذلك غاب مثل هذا عن الحافظ ابن حجر. وكيف يقلد الحافظ في تقريبه وهو نفسه له اجتهادات مختلفة في الراوي بين تقريبه وبين كتبه الأخرى؟ ومن باب الاستطراد أن بعض السفهاء عمد إلى أحكام الإمام الألباني على بعض الرواة، ثم وجد أن الشيخ يختلف، تارة ربما وثق وتارة ضعف، فقام السفيه وجعله تناقضا للألباني وسماه ما سماه. وقد أجاب الألباني عن هذا بهذا الكلام الذي ذكرته، أن العالم إنما يصل في الحكم على الراوي بحسب ما يستقرئ من أحاديثه أو ما يجد من أقوال الأئمة. وكذلك الإمام الألباني حكم على رواته في السلسلتين بأنه مجهول، وقد وثق بعضهم الإمام أحمد، وغاب ذلك عن الشيخ الألباني رحمه الله. لذلك فالحق بين فريقين، بين غال ومقصر. لذلك كما قال الإمام الألباني ومل وربيع أن طالب العلم المتمكن من هذا العلم لا ينبغي له أن يقتصر على كلام الحافظ ابن حجر، وإنما يستفاد منه ولكن يرجع إلى الأصل وإلى أقوال الأئمة. ثم الحافظ ابن حجر قسم هؤلاء الرواة، وهم رواة الكتب الستة، وكذلك رواة كتب الأئمة الستة في غير الكتب الستة، وقد سبق أن بينت هذا. فأصل التقريب مادته رواة الكتب الستة، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه أبو داود، وكذلك أضيف إلى الستة الرواة الذين رووا لهم في الكتب الأخرى كخلق أفعال العباد للبخاري مثلا، ثم الرواة الذين تشابهت أسماؤهم مع أحد أسماء رواة الكتب الستة وإن لم يخرجوا له. فالحافظ قسم كل هؤلاء إلى 12 طبقة، 12 طبقة، قسم كل الرواة الذين سيتكلم عنهم ويلخص أقوال الأئمة وينتقي أعدل ما قيل في الراوي، قسم هؤلاء الرواة إلى 12 طبقة، وجعل رحمه الله لهذه الطبقات، جعل هناك مرتبة للرواة فجعل مراتب الرواة جرحا وتعديلا أيضا 12 طبقة أو 12 طبقة. إذن هو قسم الرواة إلى هذا العدد، ثم ذكر من ألفاظ الجرح والتعديل أيضا 12 مرتبة في جرح وتعديل الرواة. فبدأ يبين المراتب، مراتب الجرح والتعديل، ثم بعد ذلك بين الطبقات وكيف قسم الطبقات، وسيأتي الكلام على الطبقات. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأما المراتب فأولها الصحابة فأصرح بذلك لشرفهم. إذن الصحابي أعلى المراتب في التوسيع، فهو يقول صحابي، لا يقول صحابي ثقة، لأنه لا يوجد في الصحابة من ليس بعدل أو من ليس بثقة. فأعلى المراتب يقول الحافظ أبو بكر الصديق صحابي، ويختصر على هذا. هذه أفضل وأعلى المراتب في التوسيع. نعم. الثانية: من أكد مدحه إما بأفعل كأوثق الناس، أو بتكرير الصفة لفظا كثقة ثقة، أو معنى كثقة حافظ. هذه المراتب لها فوائد. عندما نقول الثقة إذا خالف الأوثق، إذا كلاهما ثقة، لكن أحدهما أوثق من الآخر. كما نقول مثلا يونس في الزهري ومالك في الزهري، إذا اختلف يقضى لمالك على يونس، لأن يونس وإن كان ثقة لكن مالكا أوثق منه. إذن لابد أن تنتبه إلى مراتب الجرح والتعديل، حتى إذا اختلف بعض هؤلاء مع بعض قدمت الأوثق. ولذلك المرتبة التي تلي المرتبة الأولى هي مرتبة من أكدت ثقته، كأن يقال ثقة ثقة، أو ثقة حافظ، أو ثقة إمام، أو ثقة حجة، أو ثقة لا يسأل عن مثله ونحو ذلك. هذه من أعلى المراتب. فإن خالفه من قيل فيه ثقة قدمت ذاك الذي هو أوثق وأثقل. ولكني أنبه على فائدة، أن كلمة حافظ تارة تستعمل في أعلى الدرجات، يقال إمام ثبت حافظ، هذا واضح. لكن إذا جردت فلان كان من الحفاظ فليس من الضروري أن تدل على كونه ثقة، فضلا عن أن تدل أنه من أوثق الناس. فقد كانوا يطلقون كلمة الحافظ على المكثر وإن كان كذابا. ذلك إذا رجعت إلى سير أعلام النبلاء مثلا وكشفت، ستجد بعض الرواة يقول الذهبي كان حافظا إلا أنه كان يكذب في الحديث. هذا أمر مهم، لأن أحيانا طالب العلم يظن أن قول الإمام عمراوي أنه حافظ أن ذلك يستلزم التوثيق بإطلاق. هذا خطأ ليس بصواب. وقد علق الإمام ربيع بن هادي قال وسمعته يقول أن الحافظ الذهبي يتوسع في إطلاقاته أحيانا كإطلاق كلمة حافظ ونحو ذلك، والأمر كما قال الشيخ. فأنا ممن عايش كلام الذهبي، فالذهبي يصف الواقدي ويصف غير الواقدي بأنه من الحفاظ، ثم يبين أنه متهم، فلينتبه إلى هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة من أفرد بصفة كثقة أو متقن أو ثبت أو عدل. هذه المرتبة الثالثة، ثقة، متقن، ثبت، عدل. لكن كلمة عدل ليست مفترضة على أنه ثقة، بل قد تطلق هذه اللفظة يراد بها صلاح الرجل. يقول فلان رجل صالح ليس له في الحديث. قال أبو حاتم في العلل، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن فلان فقال: سئل عنه يحيى وكان جارا له فقال: كان رجلا صالحا. قال أبو حاتم: قال ذلك وقد أراد ضعفه، ولكنه عدل إلى هذا ولم يرد أن يصرح بضعف. فكلمة عدل لا تستلزم أن يكون ثقة. نعم. الرابعة: انقصر عن درجة الثالثة قليلا وإليه إشارة بصدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس. هذه المرتبة الرابعة، الآن هو يتدرج من الأعلى إلى ما دون ذلك. الأولى مرتبة الصحابة، الثانية من أكد توثيقه، الثالثة من أفرد بصفة تدل على ثقته، الرابعة من نزل عن الثقة قليلا وإليه إشارة بصدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس. الحافظ يتكلم عن اصطلاح نفسه، هذا أمر مهم. هو لا يقول أن معنى ذلك هذه العبارات معناها كذا وكذا، هو يتكلم عن اصطلاح نفسه أنه قسم المراتب إلى هذه المراتب، قسم الطبقات إلى هذه المراتب، يتكلم عن اصطلاح نفسه. لماذا؟ مثلا يقول: من قصر عن كونه ثقة، يقول إليه الإشارة بصدوق. فإذا رجعت إلى كتب الأئمة كالجرح والتعديل لابن أبي حاتم وجدت أنهم يطلقون كلمة صدوق على الثقة المتقن أحيانا، ولكن يقرنون. فقال أبو حاتم في كثير من الرواة: صدوق ثقة، صدوق ثقة. والمعنى أنه يؤكد، هو لا يقصد صدوق أنه دون الثقة. وإذا أفرد أبو حاتم قال صدوق ولم يزد، ففي جل استعماله يقصد ما يقصد الحافظ ابن حجر، وهو من نزل عن درجة الثقة. إذن كل إمام له اصطلاحه يدرك مقصوده بأحد ثلاثة أمور: إما أن يصرح بمقصود نفسه، وإما أن يستقرأ استعماله، وإما أن يرجع إلى كلام العلماء الذين فهموا مقصوده. كذلك كلمة لا بأس به هي في جل كلام المقتاد في من نزل عن الثقة، لكن كان ابن معين لا يفرق بين قوله ثقة وقوله لا بأس به، فقال سألت يحيى أسألك عن الرجل فتقول لا بأس به وتقول ثقة، قال إذا قلت لك لا بأس به فقد وثقت. لذلك قال الأئمة كالإمام الجهبذي العلامة المحدث عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي اليماني صاحب التنكيل في الرد على المصري المبتدع زاهد الكوثري، قال إن كلمة لا بأس به عند ابن معين يراد بها التوثيق. إذا في الغالب الأعم لا بأس به فيها إنزال من مرتبة الراوي من درجة الثقة، وأبو حاتم وأحمد بن حنبل والدارقطني يستعملون لا بأس به في جل استعمالاتهم لمن نزل عن درجة الحسن. لذلك قال أبو حاتم في بعض الرواة لا بأس به ولا يحتج بحديثه، لا بأس به ولا يحتج بحديثه، أي أنه لا يصل في الاحتجاج إلى رتبة الثقات المحتج به. إذن كلمة لا بأس به في الغالب في استعمال المقتاد يراد بها من حديثه في مرتبة الحسن. أقول في مرتبة الحسن، لا بارك الله فيك، قل عن مرتبة الصحيح، قل عن مرتبة الصحيح فنزل إلى مرتبة الحسن. هذا نعم أنا قلت هذا أخطأت، قلت إن قلت أنه لا بأس به ينزل عن مرتبة الحسن إلى الضعيف هذا غلط، ولا أقوله أبدا إلا في النوم. ما قلته الآن قلت الآن جيد، إذن أعيد كلمتي، قصرت الصلاة يا رسول الله أم نسي؟ قال لم تقصر ولم أنسى، لم تقصر ولم أنسى، قال بل نسيت لا نسيت، قال أحقا ما يكون ذو اليدين؟ صاحب الحديث يلهم حجته ولا يخيبه الله أبدا. إذن الآن أصحح، إن صدق ذاك الفتى أقول من قيل فيه لا بأس به نزل حديثه عن درجة الصحيح إلى مرتبة الحسن، هذا إذا أفرد لا بأس به. لكن ربما قرن ثقة لا بأس به فعلى، وهذا يدرك بمعايسة طالب العلم كتب الرجال فيستطيع أن يفهم مقصودهم من معايشته ثم باستعانته كلام العلماء. إذن المرتبة الرابعة من قصر عن الثقة صدوق لا بأس به أو ليس به بأس. الحافظ ابن حجر متى يستعمل صدوق؟ بالاستقراء لصنيع الحافظ في التقريب فإنه يستعمل كلمة صدوق أو لا بأس به في عدة مواضع. الأول، الراوي إذا وثقه ابن حبان وروى عنه جمع من الثقات فإن الغالب أن الحافظ يقول صدوق أو لا بأس به بأن يقترن مع توثيق ابن حبان بعض القرائن، كأن يوثقه العجلي وابن حبان ويروي عنه جمع من الثقات مع قرائن فالحافظ يقول صدوق. وتارة يقول في مثل هؤلاء لين الحديث مقبول، يختلف اجتهاده في هذه النوعية التي وصفتها. قال كما قال الإمام العلامة سماه الألباني ذهبي الوقت، ذهبي الوقت عبد الرحمن ابن يحيى المعلم اليماني. الحالة الثانية أن الحافظ إذا رأى الأئمة يختلفون في الرجل فيوثقه بعضهم ويقول بعضهم رب كان يهم شيئا أو كان قليل الوهم أو غمزه بعض الأئمة بغمز خفيف فإن الحافظ يقول صدوق. الحالة الثالثة أن الحافظ يقول في بعض الرواة صدوق إذا رأى تصحيح بعض الأئمة لحديثه كابن خزيمة والترمذي وغيرهما يقول صدوق صحح له الترمذي حديثا. وتارة ينزل بعض الرواة إلى مرتبة الصدوق وهو فوق ذلك، لكن هذا قليل. وتارة يرفع بعض الرواة الضعفاء إلى صدوق، لا سيما في مسألة ابن حبان، وهذا أيضا قليل. هذه المرتبة الرابعة. إذن المرتبة الأولى الصحابة، الثانية من أكد مدحه، الثالثة من اتصف بثقة وأفرد بتوثيق دون الدرجة التي قبلها، الرابعة من نزل عن تلك صدوق أو لا بأس. إلى هنا الثلاثة الأولى مرتبة الصحيح، ابتداء الحسن من قوله الرابع، لأننا قلنا في الحديث الحسن راويه خف ضبطه، إذا ما دام خف ضبطه نزل من الصحيح إلى الحسن. إذا المرتبة الثانية والثالثة هي مرتبة راوي الحديث الصحيح مع سائر الشروط. المرتبة الرابعة مرتبة راوي الحديث الحسن مع سائر الشروط، لأنه نزل وخف ضبطه قليلا فقيل فيه صدوق أو لا بأس به. الخامسة قال رحمه الله تعالى الخامسة من قصر عن درجة الرابعة، من قصر الخامسة أن قصر عن درجة الرابعة قليلا، وإليه الإشارة بصدوق سيء الحفظ أو صدوق يهم أو له أوهام أو يخطئ أو تغير بآخره بآخره ويلتحم تغير بآخره أو يقال تغير بآخرة أو تغير كلاهما منطوق به عند المحدثين قديما وحديثا، يقال تغير بآخره ويقال تغير بآخرة. نعم. أو تغير بآخره ويلتحق بذلك من غني بنوع من البدع كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهم مع بيان الداعية من غيره. نقف عند المرتبة الخامسة إن شاء الله تعالى. وكان عبد الرحمن عايز يعني يطير من المقدمة ثم يدخل على الرواة دخولا. بارك الله.